وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق الذي كان أول لقاء، وامتدت المسافة ما بين اللقاء الأول واللقاء الثاني إلى شهر تقريبا وخمسة أيام، لأن اللقاء الأول كان في الثاني من جمادى الأولى، واللقاء الثاني الآن في السابع، مش كده ولا إيه؟ النهاردة سبعة، في السابع من جمادى الآخرة. نسأل المولى تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم هذا الأمر، وأن يشفينا ويشفيكم، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. انتهينا في لقائنا السابق عند البيت السابع تقريبا من هذه المنظومة المباركة، عند قول الناظم رحمة الله عليه: لثان أبو عمرو والأول نافع وثالثهم مع أصله قد تأصلا. وبينا في ما سبق أن هذه المنظومة قال فيها الناظم رحمة الله عليه كما هو في تحبير تيسير سبعها، لأنه حبر التيسير أضاف إلى كتاب التيسير للإمام الداني القراءات الثلاثة، وهي قراءة أبو جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف، كتبها كما قال هو بنفسه بالحبر الأحمر في أسفل كتاب الإيه؟ كتاب التيسير. ثم بعد ذلك نظم هذه المنظومة، ولذلك يقول إيه؟ كما هو في تحبير تيسير سبعها. وبلد ما احنا نقول ونقعد نتكلم عنه، طب ما احنا ناخد كلامه، كلام الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في مقدمة التحبير. قال رحمة الله عليه: أما بعد الحمد والإيه والثناء، فلما كان كتاب التيسير للإمام الحافظ الكبير المتقن المحقق أبي عمرو الداني رحمه الله، طبعا أنتم عارفين أن كتاب التيسير هو أصل إيه؟ أصل الشاطبية، ولذلك الإمام الشاطبي قال إيه؟ وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، أي اختصر الإمام الشاطبي اختصر كتاب التيسير في منظومته الموسومة بحرز الأماني للإمام الشاطبي. قال رحمة الله عليه: أما بعد، فلما كان كتاب التيسير للإمام الحافظ الكبير المتقن المحقق أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، إحنا دلوقتي بنقول كلام مين؟ كلام ابن الجزري. الآن كلا هذا الكلام كلام ابن الجزري صاحب منظومة الإيه؟ الدرة. قال: من أصح كتب القراءات وأوضح ما ألف عن السبعة من الروايات، وكان من أعظم أسباب، انتبهوا للكلام عشان نعرف قيمة الشاطبية اللي ربنا يسرها علينا وتمت. قال: وكان من أعظم أسباب شهرته، أي شهرة كتاب التيسير دون باقي المختصرات، نظم الإمام ولي الله تعالى أبي القاسم الشاطبي رحمه الله في قصيدته التي لم يسبق إلى مثلها، ولم ينسج في الدهر على شكلها. وإني لما رأيت الجهل قد غلب على كثير من العوام، وشاع عند من لا علم له من الغوغاء الطغام اللي هو النكرة يعني، وأنه لا قراءة إلا في هذين الكتابين أي التيسير والشاطبية، وأن الأحرف السبعة المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف هي قراءات هذه السبعة القراء، وأن ما عدا ما في هذين الكتابين من القراءات شاذ لا يقرأ به ولا يصح قرآنا، وكل قول من هذه الأقوال ونحوها باطل لا يلتفت إليه وخلف لا يعول عند علماء الإسلام عليه، كما بينه غير واحد من الأئمة ووضحه المقتدى بهم من صراط هذه الأمة، إذ كان الضابط الصحيح للقراءات والحد الجامع لما يقرأ به من الروايات كل ما وافق إحدى المصاحف العثمانية ولو تقديراً، ووافق العربية ولو بوجه، وصح إسناداً سواء كان عن هؤلاء السبعة أم العشرة أم غيرهم، فهو القرآن. ومتى اختل ركن من هذه الثلاثة في حرف حكم عليه بالشذوذ، اللي هو الكلام اللي قاله في الطيبة، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فالشيخ بيقول إني من كثرة اهتمام الناس بالشاطبية والتيسير البعض تخيل أنه لا قرآن لا قراءات صحيحة إلا ما في هذين الكتابين. قال نعم، وكلام الناس في حكم الشاذ معلوم، قد أشرنا إلى ذلك في أول كتابنا النشر في قراءات العشر، وأني لما نظمت طيبة النشر نظما رجوت به أن تكون ذخري عند الله في الحشر، واختص بها قوم من حفاظ حرز الأمان وتقدموا عليهم بما حوت من جميع الطرق واختصار اللفظ وكثرة المعاني. رأيت، خد بالك هنا المفيد، رأيت أن أتحف حفاظ الشاطبية بتعريف قراءات العشرة وأجعلها في متن الحرز منظومة مختصرة، فجاءت في أسلوب من اللطف عجيب، الله يعينكم عليها، فجاءت في أسلوب من اللطف عجيب ونوع من الإعجاز والإيجاز غريب، ولا شك أن ذلك ببركة قصيدة الشاطبي رحمه الله ورضي عنه، رحمه كلام ابن الجزر رحمه الله ورضي عنه، وسر ولايته الذي وصلنا منه. بيقول يعني دي لأنه نظمها كما رأيتم على نفس من بحر الإيه، من نفس لا مش الرجز ده، لا لا لا ده الطويل، الرجز اللي هي الإيه، العمل من الرجز الطيبة والجزرية والمقدمة. ولا شك أن ذلك ببركة قصيدة الشاطبي رحمه الله ورضي عنه وسر ولايته الذي وصلنا منه، ولما تلقيت بالقبول وحصل لأهلها من النفع غاية المأمول رأيت أن أفعل ذلك في كتاب التيسير وأضيف إلى السبعة الثلاثة في أحسن منوال يكون له كالتحبير مع ما أضيف إليه من تصحيح وتهذيب وتوضيح وتقريب، من غير أن أغير في لفظ الكتاب أي كتاب التيسير أو أعدل به إلى غيره أو أعدل به إلى غيره من خطأ أو صواب، وحيث كانت الزيادة عليه يسيرة ألحقتها بالحمرة، بالحمرة فيه يعني بقلم إيه أحمر، ولذلك أقول لك تحبير الإيه التيسير. وإن كانت كثيرة قدمت عليها لفظ قلت وختمتها بقولي فاعلم والله الموفق. ده كلام الإمام ابن الإيه ابن الجزري في مقدمة الإيه التحبير الإيه تحبير التيسير. يبقى واضح من كلام الإمام إنه حب إيه يضيف على نفس الكتاب كتاب التحبير في آخره، ولذلك هو حتى في الأسانيد يقول قال الإمام الداني يقول وقلت، يرجع يقول إيه وقلت في أسانيده، فهي ما هي إلا تعتبر حاشية على الإيه على كتاب التيسير للإمام الداني. بس أهم ما في كلام الإمام ابن الجزري إيه إني بي يعني بيشيد بالإيه بالشاطبية وما فيها وبركة صاحب هذه القصيدة، يعني بيقول أنا ربنا كرمني وأنعم علي بهذه المنظومة ببركة الإيه ببركة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. إحنا انتهينا أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل، كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا، ويعقوب قل عنه رويس وروحهم، وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا، لثان أبو عمرو ولول نافع، وثالثهم مع أصله قد تأصلا. فهمنا الكلام ده؟ عندنا إحنا الأئمة الثلاثة اللي هم مين؟ الأئمة كأئمة أبو جعفر ويعقوب وخلف، وهنا يتسمى خلف العاشر، بيسموه خلف الإيه؟ العاشر، لأن هو خلف اللي هنا هو خلف اللي واخد عن الإيه؟ عن الإمام حمزة، بس هنا سمي الإيه؟ الإمام العاشر. طيب هو بيقول الشيخ ورمزهم ثم الرواة ثم الرواة كأصلهم، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. بيقول إن رمز الأئمة الثلاثة برواتهم زيهم زي الإيه الأصول زيهم زي الأصول. حنرجع وفاكرين أنا قلت لكم كلمة في قضية الأصول دي، يعني هي ده يعتبر إيه، يعني عندنا مثلا واحد من اللي موجودين هنا اللي هو أبو جعفر ده أصل، هو أصل الشيخ، هو أصل الشيخ اللي الشيخ النافع. بس المهم إحنا خلينا على ما هو موجود هناك، رمز الإمام نافع إيه لا نافع برواته الاثنين أبد خلاص. طيب ناخد الألف لأبي جعفر، انتبهوا عشان ده هو شغلنا اللي نمشي ما بيه، والباء لابن وردان، والجيم لابن جماس. يبقى عندنا ايه ألف باء جيم أبو جعفر ابن وردان ابن جماس. طيب عندنا هناك رمز الإمام أبو عمرو وراويه، رمزهم إيه؟ حطي، الحاء والطاء والياء. هناك الحاء لأبي عمرو والإيه والطاء للدوري والياء للسوسي. تعال هنا الحاء ليعقوب والطاء لرويس والياء لروح خلاص. يبقى ايه حاء طاء ياء يعقوب رويس روح خلاص. طب احنا عندنا هناك رمز الامام حمزة بالرواه فضق، الفاء والضاد والايه والقاف، الفاء لمن؟ للامام حمزة للامام، والضاد لخلف، والقاف لخلاد. طب تعالوا هنا بقى عندنا ايه خلف خلف وإسحاق وإدريس. فاء ضاد قاف، الفاء لخلف، الفاء لخلف، والضاد لإسحاق، والقاف لمن؟ لإدريس ابن عبد الكريم الحداد. خلاص يبقى عندي ايه؟ أبد، ادي الرموز اللي هتشتغل معانا في الايه؟ في الدرة. أبد حطي فضق، أبد حطي فضق. هو بيقول الشيخ ورمزهم، ورمزهم ثم الرواة كأصلهم، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل. يعني لو جت قراءة كلمة فيها خلاف، احنا دلوقتي خلاص متفقين، نتفق الآن على شيء، إني الإمام أبو جعفر برواته هو زي نافع، قراءة أهل المدينة برواته، وأبو عم ويعقوب برواته هو زي مين؟ أبو عمرو برواته، وخلف براويه زيهم زي مين؟ خلاص هيجي يقول إيه؟ هو بيقول إن خالفوا أذكر، إن خالفوا في قراءة، وده اللي مطلوب كل واحد فيكم يعمل لنفسه كراسة كده أو أجندة خاصة يعمل فيها إيه؟ زيادات الدرة، اللي هي الزيادات. أصل لما يجي مثلا نيجي نقول إيه؟ مثلا هيجي معانا ممكن أبو جعفر يكون قرأ زي أبو عمرو، وخلف ممكن يكون قرأ زي إيه؟ زي مين؟ زي مثلا أبو زي أبو عمرو أو زي نافع، ماشي؟ ده ما يبقاش جديد، أنتم متابعين معايا؟ يعني مثلا لما نقول كلمة مالك، خلاص احنا خدنا مالك ومالك، مش كده ولا ايه؟ خدنا مالك ومالك. لو جالنا شيء جديد لم يسبق دراسته في القراءات السبعة، يبقى هو ده اللي انا سجله، اقول زيادات الايه؟ زيادات الضرة. اجي عامل كده تسطيرة كده، واجي حاطط في كل صورة كده ايه الزائد في القراءات، ايه اللفظة التي لم يسبق دراستها. خلاص؟ طب دي حاجة. الحاجة التانية اني ممكن انا استفاد الملم الحاجات دي كلها بدل ما احفظ الدرة. يعني اجي عامل ايه؟ في كلمة مالكي مثلا، احنا عندنا هناك ومالك يوم الدين راويه ناصر، مش كده ولا ايه؟ الراء لمن؟ للكسائي، والنون لمن؟ عاصم. راويه ناصر، دول اللي قرأوا ايه؟ مالك. وانت فين معايا؟ طب هنيجي نقول هنا ايه؟ ومالك حزفز، مالكي حزفز، الحاء لمن؟ ليعقوب، والفاء لمن؟ يعني معنى كده اني يعقوب بتمامه، وفهموا مني كلمة بتمامه، يعني اقصد بها ايه؟ هو والرواة. وخلف بتمامه، قرأوا زي مين؟ زي عاصم والكسائي. طب ما انا جاي عامل كده لنفس تسطيرة برضو، ان في ناس عندها القدرة العظيمة على الفهم وما عندهاش قدرة على الحفظ، منتبهين معايا؟ اجي جاي اقول ايه؟ بس خلاص ده اللي قرأ مالك معنى هذا يبقى الكسائي، ها، وعاصم ويعقوب وخلف، بس يبقى دي أربعة من العشرة قرأوا إيه؟ قرأوا مالك. المسألة دي تحتاج اللي عايز يلملم التلاتة على العشرة على السبعة ويكمل العشرة، يبقى من خلال هذا ممكن يصعب. أنا عارف إن الدرة خلاص، فأنا بقول إني ممكن إن أنا أعمل إيه؟ أستفاد من حاجتين، إيه اللي زايد في القراءات في الدرة عن الذي سبق دراسته، مش كده ولا ايه؟ اقول كلمه الفرق. طب مالك دي خدناها مالك، بس لغايه ما فيها اتغيرت المساله، راح مين؟ راح يعقوب، وراح خلف مع مين؟ مع عاصم والكسائي. طيب هنقول صاحبنا التاني ايه؟ مسكوت عنه، اللي هو ابو جعفر مسكوت عنه، يبقى راح مع مين؟ راح مع نافع. نشوف نافع كان بيعمل ايه؟ بيقرأ ايه؟ ملك. اهو ادي كلمة الشيخ: ورمزهم ثم الرواة كأصلهم. الرموز واحدة: أبد حطي فضق، أبد حطي فضق. أبد تروح لمين؟ لأبي جعفر وراويه، ويطلع كايه؟ لنافع. طيب حطي تروح لمين؟ ليعقوب وراويه، ويطلع لمين؟ لأبي عمرو. طيب فضق تروح لمين؟ اللي خلف وراويه. بس خلاص انتهت المسألة. ادي ايه؟ فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل. اهو ادي اهو. ومالك حزفز ذكر ولا ما ذكرش؟ خلاص. طيب هو ما اجابش الايه؟ هو في البداية نجيب مثال من الاولى: وبسمل بين السورتين أئمة، مش كده؟ وبسمل بين السورتين أئمة. هناك ايه؟ وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية، رجال نموها درية وايه؟ وتحملا. هنا في البسملة ما ذكرش الا مين؟ الا ابو جعفر. لان احنا عندنا هناك المشكلة، لو سكت عن ابي جعفر هنقول ابو جعفر يروح مع مين؟ يروح مع قالون ولا مع ورش؟ لان احنا عندنا ايه؟ وبسمل بين السورتين بسنة قالون وورش له كلام تاني فاضطر يذكره. طب معنا اتنين مسكوت عنهم اللي هما مين في البسملة؟ لا هنا، هنا يعقوب وايه؟ نصحى بقى، يعقوب وخلف. اهو اهمل سكت، يبقى يرجعوا لاصلهم. هنيجي نقول مين؟ هنقول شوف الاول هناك ابو عمرو بيقرا فيه بالبسمله، يبقى يعقوب بالرواه الاثنين يروحوا له. الا حمزه بيقرا فيه في البسمله، يبقى يروح له مين؟ خلف والايه؟ والرواه. ادي معنى ايه؟ فان خالفوا اذكر، ان خالفوا في القراءه اصلهم اذكر والا فاهمل. يعني لا خلاص ادم زي الايه؟ زي شيخه، يبقى يرجع لايه؟ الى شيخه. ادي معنى ايه؟ فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. طيب قال: وإن كلمة أطلقت فالشهرة أعتمد، كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلا. المهم اسمعوا من قراءة الأبيات عشان اللي يحب يقرأها: وإن كلمة أطلقت فالشهرة أعتمد، كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلا. وتنكيرا نو، احنا عندنا التقاء الساكنين، يبقى نضم الايه؟ الساكن للتخلص من التقاء الساكنين. طبعا كلمة اسجلا سبقت كتير عند الامام الشاطبي، معناها اطلق. ادي معنى اسجلا. بيقول: وان كلمة اطلقت، يعني كلمة قلتها كده، قراءة قلتها وما فصلتش القراءة، بمعنى ان هي الكلمة دي مكررة في اكثر من سورة في عدد من السور. طب انا سكت ما قلتش ان ايه مثلا في سورة كذا او في سورة كذا، يعني الامام مثلا الشاطبي يقول لك: دفاع بها والحج ايه؟ فتح وساكن. دفاع بها عشان موجودة كلمة ايه؟ دفاع، موجودة في الايه؟ ولولا دفع الله، ولولا دفاع الله. طيب هنا بيقول ان كلمة انا، وإن كلمة أطلقت، ما حددش إن دي في سورة كذا وسورة كذا، أو أحدد إن ده موضع، الموضع ده فقط وبلاش الإيه؟ السورة التانية، ما تاخدش السورة التانية. أنا بعتمد على الشهرة. يقول إن أنا إيه؟ أعتمد على الشهرة. يبقى معنى هذا يطلق لذات النظير ولذات التخصيص. بمعنى إيه؟ بمعنى يطلق للي ممكن يكون لها كلمات أخرى، ويطلق على كلمة مكررة، كلمة مكررة مفروض تقول لي إن دي بس، قال لك لا أنا أطلقت مرضيتش أقول لك إن دي بس، اعتمادا على الإيه؟ اعتمادا على الشهرة. واضح يا أحبة؟ يبقى إيه؟ يطلق لذات النظير ويطلق لذات التخصيص ذات النظير اللي هي معها عدد كلمات أخرى، ذات التخصيص اللي هي ممكن إيه كلمة واحدة، كلمة واحدة ولها أخوات، بس طب ما قلتش ليه إن دي بس؟ يقولك أنا بعتمد على الإيه، بعتمد على الشهرة. كذلك كذلك تعريفا وتنكيرا نسجل أطلق، يعني أحيانا المعرف والمنكر. مثال هنا وبعدين ده وإحنا ماشيين هنطبق عليه، لما بيقول إيه والصراط فيها سجلة، الصراط هنا لفظ بالإيه بالمعرف، طب إيه حكاية المنكر؟ خلاص يبقى إيه زي إيه، كذلك تعريفا وتنكيرا زي زي، وإن كلمة إيه أطلقت فالشهرة أعتمد، وأعتمد أيضا على الإيه على التعريف والتنكير. محتاجة كلام؟ وهناخد الكلام ده هنزداد فيه، نكرره ونعيده ونقول هنا مطلق هنا مقيد هنا كذا، من خلال الإيه من خلال التطبيق العملي وإحنا ماشيين. خلاص يا أحبة، وبهذا يكون انتهى باب الإيه باب المقدمة اللي هي 9 إيه أبيات. وإن كلمة أطلقت فالشهرة أعتمد، كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلة، اللي هو إطلاق للي عليه خلاف، وإطلاق للإيه المعرف والمنكر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.